هيطلع راجل يا دكتور يقول يا قوم هذا هو المسيح الدجال احذروه انه فتنه وانه لكافر؟ مش هشوف الثلاث حروف دول، مش هشوف المواصفات دي. ممتاز فيه وفي من شوف يا سيدي ده اللي هيحصل، ده هي مصيبه. انت عارف الناس دلوقتي لو قلنا ايه مثلا يعني يا جرعان ده في واحد طلع دلوقتي بيطير لوحده، وبعدين لو مسح راس واحد كيت وبيعمل عمليات من غير ما يدخل جسمك ولا يشتغل مشارط وكيت، الناس هتتهبل وقتها من كل مكان رغم العلم اللي معاه ده بروفيسور ده معاه كذا رساله دكتوراه ده معاه كذا. انسى الكلام ده، هتنبهر بيه لان ثقافه البيئه بتؤثر حتى لو مع الغربيين. بتنبهر بيه، يقول لك هناك العذراء في اوروبا وكيت، وتجد العقول تنبهر الى اخر هذه الامور، مفيش حاجه. طب تعالى معي كذلك، الرجل ده لما يخرج شو ايه اللي يحصل؟ الناس كل واحد يذهب الى زوجته الى عمته الى امه الى خالته، هيربطها في البيت عشان ما تتبعوش، لان اكثر الناس اتباع له النساء. يا سبحان الله، ما تعرف الحديث اكثر اهل النار من النساء. لا ماليش دعوه بمشاعر العاديه، يعني مثلا حديث النبي قياسا ما اقولش على دي، ولكن المراه هي صاحبه مشاعر وعواطف، العاطفه اكثر من العقل، فالعاطفه تتغلب على العقل او المشاعر، فتنسى الادله الشرعيه. ولذلك النبي امرنا ان احنا ما نتبعوش ونتجنبه، وما يجيش واحد يعملني يفتح ايه اما اروح اتاكد من الامارات بتاعته. لا لا تلبث الا ان تدخل عليك الحيل فتقع، ستقع في الفتنه. انت اشتاني زي ما يقول ايه هنا بنات بقى روسيات وامريكيات وكيت وكيت وكيت وكذا، يقول اما اروح اشوف بنات تقولوا هزقوا ما اقولوا كيت، تروح تقع تبقى خلاص هتجر على طول. هتجر صحيح، ما بالك مع ده اهو اللي قاعد يقول يا سماء امطر وكيت وكيت، لا يلبث الا ان يؤمن به لكثره ما معه من الحيل. ولذلك النساء يبقوا وراه، يعني شوف اليهود اكثر طائفه والنساء تجري وراه من كل اتجاه، حتى ان رجل بيقول لحضرتك يجري عشان يلحق يربط زوجته في البيت، يعني يقفل عليها ويقفل على الام ويقفل على الخاله ويقفل على العمه عشان ما يتبعوش المسيح الدجال. هيظهر بقى مين؟ الشاب اللي انت بتقول عليه. احنا قلنا هو هيروح المدينه ما يقدرش يخش المدينه، ليه؟ على كل نقب في المدينه وعلى كل نقب في مكه في ملائكه صلت واقفين له بالسيوف، وهذه السيوف من نار. خدت لحضرتك ازاي؟ يعمل ايه؟ هو يصرخ صرخه يبقى له ناق كده، خدت لحضرتك ازاي؟ تقوم الارض تلفظ اليه خبثها. يعني مدينه امي خرجها كل منافق ومنافقه، هم مش يخشوا جوه، هم اللي يخرجوا له. يا مين مسيح اللي قال؟ هم خارجين له انهم منافقين، احنا في انتظار اي ينضموا الاتباع. تعالى ده انت اتاخرت علينا. اي مكان هو اللي بيدخله. ليه؟ لان هو الرجل ده عجوبه. ازاي؟ الخطوه بتاع الدبه اللي يركبها، الدبه دي هل هي طائره؟ هل هي سيارة؟ هل هي كيت؟ ما تعرفش، لكن هو راكب دبة الخطوة لها بمنتهى الطرف. شوف العين تودي لأبعد مرمى، دي هي اللحظة بتاعت الخطوة، الحركة بتاعتها بتاعت الخطوة، وحدة القياس. ولذلك ما يقولك بيلف الأرض كلها في 40 صباحا، ما يلف الأرض في 40 صباحا. ليه؟ لأن فيها يوم بسنة ويوم بشهر ويوم بكذا، وبقية أيامي كأيامكم. ولذلك شوف يا أستاذ هاني في نقطة مهمة قوي، عشان ربنا يفضح أمره، هو معه جنة ونار. معه جنة ونار، جنته نار وناره جنة. يعني ما يقول إيه؟ طب تعامل خلك الجنة وشوحه، شوحه في النار، تعامل شوحك في النار وشوحه في الجنة. هيجي شاب يخرج له بقى من المدينة، ده أفضل الشهداء، يقول له ما أنت إلا المسيح الدجال، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منك، أنت في كيت وفي كيت وفي صفات كيت. يبقى المسيح الدجال يأمر أتباعه يطرحوه على الأرض، يجلدوه، يفعلوا بالأفعيل. قال ما ازددت فيك يقينا إلا أنك الدجال، بعد التعذيب. فبعد التعذيب يقولون أمسكوه، يوم جاي يذبحوا هنا بالسيف. خدت بال حضرتك ازاي؟ لا يقدر. ربنا يجعل ما بين الطرق قوة، هنا هو ما بين العنق تبقى أشبه بأنها نعاس. فيقول ألقيك في النار فإذا ويلقيه في الجنة. فإذا يلقيه إيه؟ في الجنة، وهذا أعظم الناس شهادة. ومن هنا جنة النار. وعلى فكرة الرواية الثانية إن هو يضربه ضربة بالسيف فيوقعه شطرين. إديه ضربة بالسيف المسيح ده ضربه وقع نصين، وقال له قم أم قايم تاني بإذن الله طبعا. فكر بقى خلاص بقى ناحيتك أهو وقتلتك. قال له ما ازددت فيك يقينا إلا أنك الدجال. يبقى خلاص تعالى بقى مذبح وارميك في النار. فإذا هو يلقي فين؟ في الجنة. الجنة. من هنا جنته نار وناره جنة. أيوة. لأن هو هيرمي في النار اللي هم ضده. أحسن. واللي ضده مؤمنين. أحسن. مسواهم الجنة. أحسن. واللي هيدبيهم في الجنة في جنته أتباعه. أيوة. وأتباعه مسواهم النار. وذلك النبي أمرنا إن ما يلقي يلقينا في النار، لأن ناره هي الجنة. يبقى نار الدجال يعني هي حلم المؤمنين. نعم. طيب من أين سيخرج؟ من أين ممتاز. سيخرج؟ ممتاز. شوف لا انا عايز اكد على هذه لاني مش القضيه بقى تقول لا يخرج من المدينه يخرج من كده، مش خارج من المدينه مش خارج بالعكس ده هو من الممنوعين من دخول المدينه او يعني يعني مكه والمدينه تحديدا ممنوع من دخولهم. احسنت. لكن هو يخرج منين؟ من جهه المشرق من خراسان. النبي قال لنا انه جاي من جهه المشرق من خراسان، ودي هنبين فيها لقطه جميله قوي يا استاذ هاني. ناحيه خراسان بلاد واسعه تجاه المشرق، بلاد واسعه تجاه المشرق، تشمل نيسابور ومروه وبلخ وما شابه ذلك، من حي اسمه حي اليهوديه باصبهان، حي اسمه ايه؟ اليهوديه. يعني يخرج من اصبهان من حاره يقال لها اليهوديه، من حاره يقال لها ايه؟ اليهوديه، اللي هي شهر استاني الوقت. وعلى فكره اسمها اليهوديه ليه؟ لان كان ذهب لها قديما مجموعه من اليهود وسكنوها فسميت باليهوديه. المنطقه دي هناك اللي هي شهرستان اسمها، والحاره اللي كان ظهر فيها هذا الكيان اسمها حاره اليهوديه. حاره اليهوديه. اذا المنطقه بربتها اسمها اليهوديه والحاره اسمها حاره اليهوديه. اسم اللي هي المكان اسمه الحالي شهرستان، شهرستان في بلاد المشرق. منين؟ من نيسا، من نيسابور، من خراسان. من ايه؟ من منطقه خراسان دي اللي هيخرج منها تماما، وهيخرج بقى طبعا يعبث بكل مكان يتجه اليه من قبل المشرق عدا مكه والمدينه. وفي اماكن لن يدخلها يا استاذ هاني، قلنا مكه والمدينه، وهناك روايه وهناك مساجد لن يدخلها زي مسجد مكه، مسجد المدينه، المسجد الاقصى، مسجد الطور. معلش، المسجد الاقصى مش هيدخله؟ طب هو مش في علاقة بينه وبين اليهود؟ في نقطة مهمة جدا. المسجد يختلف عن الأرض. فالمسجد هو الذي صور بصور، فعلم من خلال الصور أن هذا هو المسجد، المكان الذي يصلى فيه وحدوده. إنما الأرض المقدسة لا يخشه. خدت بال حضرتك إزاي؟ فلسطين هيخشه. إنما كيان المسجد لن يدخله. اللي هو كيان المسجد فقط لن يدخله يا أستاذ هاني. معايا كده؟ يعني ولذلك يعني سيخرج من ايران عشان نكون محددين. ما انا اوصله شهرستان دي في ايران. ما انا اوصله. الامام احمد روى عن جناد بن ابي اميه الازدي قال يعني ذهبت انا ورجل من الانصار الى رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسالناه عن الدجال وهيدخل فين ما يدخلش فين، فبينا انه لن يدخل مكه ولا المدينه ولا الاربعه مساجد. قلنا ايه الاربعه مساجد؟ هم ايه؟ مسجد مكه، مسجد المدينه، مسجد الطور، مسجد ايه؟ الاقصى. خدت لحضرتك ازاي؟ اذا هو جاي منين؟ من بلاد المشرق. منين؟ من نيسابور. منين؟ من نيسابور، من شهرستان اللي اسمها حاره اليهوديه الان. ده تحديد. تحديدا. لا احنا جبنا عنوانه بالتفصيل. تمام. زي ما بيقولوا يعني. طيب سيخرج من ايران، ممكن اسال سؤال الى اين سيتجه ولا هو سينتشر؟ انتشر. هينتشر. تمام. يعني مفيش خط سير محدد؟ لا بص هو جاي من المنطقه اللي انت عارفها دي. فطبعا بلاد المشرق اللي يمر على اول حاجه العراق. وانت عارف العراق هي مركز الفتن وقرن الشيطان يطلع منها قرن الشيطان. وهي مركز تهييج بؤره الشر في العالم. خرج منها الخوارج، خرج منها القدريه، خرج منها الجميع، خرج منها شيعة الروافض، خرج منها كيت الى اخره، وذاك يخرج منها هذا الشر وينطلق. وذاك يطلق على العراق ايضا المشرق. فهي دي مشرق وهي دي مشرق. خدت لحضرتك ازاي؟ ما يضمن المشرق. اي فيعيث واكثر اتباعه هيكونوا من ارض المشرق، من من عند الناس دول اللي هم الجوز دول اللي هم من عند هو هيطلع كده في ايران. يعني من الايرانيين والعراقيين. اكثر اتباع هذا الرجل من العراقيين والايرانيين. ثم هيتبعوا 70,000 من اليهود، 70,000 من اليهود. ولذلك ترى هل ال 70,000 من اليهود من يهود العرب ولا ولا من الصهاينة؟ من الصهاينة هؤلاء. على فكرة الصهاينة دول مش يهود. على فكرة يا أسان 2% من دولا يهود. 98% طبقا للدراسة ليسوا يهودا على الإطلاق. بالعكس ده في يهود لكنهم صهاينة. تماما. اللي هم يهود ناتوري كارتا. تمام معروفين. وغيرهم وغيرهم على مستوى العالم. ولذلك اللي في الأرض المقدسة 2% فقط اللي بينتسبوا إلى اليهود. البقية ليسوا يهودا على الإطلاق. ولذلك عدد اليهود هو أقل من القليل. معي؟ ولذلك اللي هيتبعوا من اليهود 70,000 اللي هيبقوا شيلين سيوف ولابسين طيلسان إلى آخر هذه الأمور والأكسية الغليظة، هيبقى معاه 70,000 من هؤلاء. غير اللي تابعوا من المشرق وبلاد العرب والنساء وكده، أكثر الناس جموعا وتبعية في هذا المكان. وبعدين ماشي يعمل بقى أشياء عجيبة اللي احنا بنقول عليها الدجاليه. خدت بالك؟ يمر بالذات على الاعراب والجهال وهؤلاء ويريهم من الايات. ولذلك يمر على الخربه

يعني ولا أدري ماذا صحة الرواية، يعني حينما يعني صعد النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الأسراء والمعراج وكان التكليف بخمسين صلاة، ثم سيدنا موسى قال له ادعو ربك أن يخفف، حتى وصل إلى خمس صلوات. يعني والقياس مع الفرق، هل تدلنا على طريق آخر للوقاية من الدجال؟ طبعا. أنا كنت هنتهي من شرح دي لأن في حتة بس أوزان. تمام. التسلح بسلاح الإيمان مهم جدا جدا. لأن الإيمان بإذن الله جل وعلا يقي هؤلاء الأشرار، أي يعني يقي من هؤلاء صحيح. الأشرار، وهؤلاء لا يأتون إلا إلى ضعاف الإيمان أو إلى فاقد الإيمان. ولذلك يسقطون في براثنهم ويقعون في شباكهم. وكمان العقيدة الصحيحة، شو أنا وأنت شغالين في هذه السلسلة من أولها إلى آخرها، هي قيمة على مدار العقيدة. صحيح. بالعكس، قيمة على مدار العقيدة من الألف إلى الياء. يعني ليست إيمانيات أو رقائق، لا، بل هي عقيدة بحتة. صلب. بل أنا الوقت لما أحكي كل حاجة من هذه بقول صدق رسول الله، صدق رسول الله. صحيح. لا يقوى الإيمان في الصدر طبعاً. فيما أخبر به نبي الأمي صلوات ربي وسلامه عليه. صحيح. النقطة الثانية اللي أنت بتقول عليها أستاذ هاني بقى، التعوذ من فتنة الدجال. أفضل الجزء الثاني. بتعوذ زي ما بتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بتعوذ من فتنة الدجال. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أنت بتقول إيه؟ بعد التشهد نعوذ بك من فتنة الدنيا، فتنة القبر، فتنة الجنة، فتنة مسيح الدجال، من فتنة محلمات، من مثل المغرب، ونعوذ بك من فتنة ما ظهر منهم بطن. هنا بتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. في تخصيص للمسيح الدجال. في دعاء عام يعني بالضبط كده، ولكن في تخصيص لذكر المسيح الدجال. من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فهذا يستلزم منا كثرة التعوذ من فتنة المسيح الدجال. النقطة الثالثة، قراءة فواتح سورة الكهف أو خواتم سورة الكهف، يعني العشر آيات الأول من مطلع سورة الكهف أو العشر آيات الأخيرة من سورة الكهف. والنبي صلى الله عليه وسلم والذي أخبرنا بذلك وبين أنه وقاية وحصانة من فتنة المسيح الدجال. بعد كده تجنب الدجال والفرار منه والابتعاد عنه. يعني ما روحش أتفرج وأنا عارف أنه المسيح وانا رايح اتفرج عليه ك ك ك ك كحاوي مثلا. عارف ليه؟ لانه لكثره ما معه من الفتن والتلبيسات لا يلبث المرء الا ان يؤمن به ويسقط في هذه الهوية. يعني حتى لو انت على ايمان وايمان راسخ ولكن ابتعد، يعني ان ما دخلكش يا سماء امطري يا ارض انبت، ما جالكش من المدخل دي هيموت ويحيي. انت بتحب الفلوس خرج بركات كنز طالع الموت يعني اخرج ايها الميت، هو الشيطان اللي بيخرج قدامك وانت تظن الميت اللي قام محتاين الى اخر هذه الامور. فلكثره ما معه من التلبيس والتدليس يقع الناس في براثنه. النقطه اللي بعد كده، سكن مكه والمدينه. سكن مكه والمدينه وقايه. ليه؟ لان المسيح الدجال لن يستطيع ان يدخل مكه ولا المدينه، لكن بضابط انك تكون صحيح العقيده قول الإيمان. أيوة، لأن في ناس هتخرج. في ناس هتخرج، ما لا هيخرجوا المنافقون هيخرجوا سواء كان رجال أو نساء اللي بيخرجوا. ده صحيح. يعني في النهاية يعني أنها لأعظم فتنة. أيوة، وحذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بل يعني من رواية ابن صياط، يعني أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حريص على أن يقترب منه أكثر وأكثر حتى يعلم أنه هو أم ليس هو. أي نعم. هناك من الصحابة من أقدم على أن ابن صياط هو المسيح الدجال، ولكن مثل عمر وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، ولكن يعني أحوال ابن صياط تقول أنه ليس هو، بل هو الدجال كبير، بل هو دجال، يعني دجال كبير، أحد الدجاجيل الكبار، ولكن المسيح الدجال المنتظر ليس هو ابن صياط. أي نعم. ولكنه لم يظهر بعد. نعم. ولكنه سيظهر يوما من الأيام. تمام. ومع ظهوره سيفتن الناس. وسيفتن يعني كثير من أعداد كثير أو كثير من الناس بهذه الفتنة العظيمة. ولكن النبي أخبرنا أيضا بالوقاية. أي نعم. التسلح بالإيمان. أيوة. والعقيدة الصحيحة. تمام. وأيضا كثرة الدعاء والتعوذ من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فواتح سورة الكهف أو خاتم سورة الكهف، العشر آيات الأول من سورة الكهف. وأيضا العشر الأواخر. الأواخر أو الأواخر. أو الأواخر. وتجنب الفرار منه. وسكن مكة والمدينة. وسكن مكة والمدينة. اللهم قنا شر هذه الفتنة. اللهم أمين. وكل مسلم وكل مؤمن. اللهم أمين. إلى يعني نتوقف عند المسيح الدجال، ولكن لمحة بسيطة تكون توطئة للحلقة القادمة. نعم. وهي اليهود. تمام. وعلاقة اليهود بالمسيح الدجال، وحضرتك ذكرت طبعا في طريقة كلامك، ولكن تمام. أنا أعيد وأكرر على المسامع فقط، يعني مهمة جدا علاقة باب وذكر. وذكر يعني فإن ذكر تنفع المؤمنين. علاقة المسيح الدجال باليهود وهي طوطئة الحلقة القادمة. العلماء قالوا هناك علاقة قوية جدا. اليهود كبيرهم المسيح الدجال والمسلمون كبيرهم مع احترامي المسيح عيسى ابن مريم في هذا الزمان، بمعنى أن المسيح لن يكون نبيا رسولا على الإطلاق، ولكنه الحكم العدل للمسلمين في هذا الزمان. إذن المسلمون يقودهم المسيح عيسى، اليهود يقودهم المسيح الدجال. لذلك فإن المسيح عيسى ابن مريم يقتل اليهود ويقتل كبيرهم. إزاي؟ إزاي؟ واحد يقول لي هو المسيح لا يقتل اليهود؟ أي نعم، ببساطة خالص أستاذ هاني، إما المسيح عيسى ابن مريم هينزل، خدت بال حضرتك إزاي؟ ومعروف نزوله فين، وهنشرح مكان النزول بالنسبة لدمشق في المكان نهو، وهينزل إزاي؟ وهيسعى بين الناس إزاي؟ وهينزل على الطائفة نهي؟ خلي بالك من نقطة في غاية الأهمية، أول ما هيتجه إليه من ادعوا أنهم آمنوا به وأنهم على الاعتقاد فيه، هم أول ناس هيكونوا عنده. هيجدوه بيعمل إيه؟ بيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. النهاردة ذكرنا يعني أول ناس هتتجه للمسيح عيسى هم اللي كانوا بيقولوا نحن أتباع المسيح. تمام. المسيح بيفهمهم إن اللي عندكم الصحيح عني، فما يقتل الخنزير ويكسر الصليب وهيضع الجزية يوصل لهم الكلام ده ما هو السليم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إما أي القضية يقولون أن نزل حكم وعدل بدين محمد صلى الله عليه وسلم، فبالإجماع هيتبعوه. يبقى اليهود يقاتل بهؤلاء اليهود والمسيح الدجال على أنهم قتلت أنبياء، ولذلك ينسب القتل للمسيح عيسى لأنه القائد، معاه المسلمون، معاه خلاص بيقتلوا اليهود، واليهود خلاص ظهرت المعجزة في قتلهم، فيقتل قائد اليهود. إذا من البطل الذي قتل اليهود وقائد اليهود؟ هو عيسى بن مريم، المسيح عيسى بن مريم. في الحلقة القادمة نفتح معكم مشاهدينا عيسى بن مريم، حكمة النزول ومكان النزول وعلاقته بالمسيح الدجال وعلاقته باليهود. ممتاز. ويعني وصفه ووصف طبعا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التسليم. أتينا إلى نهاية هذه الحلقة، لا سعادة في النهاية إلا أن نشكر صاحب الفضيلة دكتور محمد.